وحكون دايما كده وياك، كل ما تتغير حتغير وحكون دايما كده وياك. ان حبيتني احبك اكتر، ان حبيتني احبك اكتر، ان حبيتني احبك اكتر، we'll be right back. حبتني وصنت هوايا راح اشيلك في رموش العين واخلص لك كل ما انت معايا وحنبقى اسعد قلبي ان حبتني وصنت هوايا راح اشيلك في رموش العين واخلص لك كل ما انت معايا وحنبقى اسعد قلبي ان حبتني وصنت هوايا راح اشيلك في رموش العين واخلص لك طول ما انت معايا وحنبقى اسعد قلبي وان ملتني ولا جفتني وان ملتني ولا جفتني وان ملتني ولا جفتني وان ملتني ولا جفتني وان ملتني ولا جفتني وان ملتني ولا جفتني راح اقول لك في الاول فكر قبل ما تنساني وانساك ان حبيتني احبك اكتر وان حبيتني احبك اكتر حياة روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك انت حياة روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك انت حياة روحي وجداني والدنيا تهنى لي في قربك لكن لو ترضى بحرماني لكن لو ترضى بحرماني لكن لو ترضى بحرماني راح اضحي بهنايا راح اضحي بهنايا في حبك Thank you.

عشان نفسي غالي علي بتحب اللي يحبها ناغة علشان نفسي غالي علي بتحب اللي يحبها ناغة علشان نفسي غالي علي بتحب اللي يحبها ناغة لو ترعيها بالحنية لو ترعيها بالحنية لو ترعيها بالحنية تلقى نعيم نعيم نعيم الدنيا معاك وإن كان حبك راح من قلبك وإن كان حبك راح من قلبك وإن كان حبك راح من قلبك راح ترجع على قلبي تدور مش راح تلقى القلب معاك وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن حبيتني أحبك أكتر وإن مليتني راح أنسى هواك إن حبيتني أحبك أكتر وإن مليتني راح أنسى هواك كل ما تتغير حتغير وحكون دايما كده وياك كل ما تتغير حتغير وحكون دايما كده وياك إن حبيتني أحبك أكتر إن حبيتني أحبك أكتر إن حبيتني أحبك أكتر